يقول طبيعة شغل احتكاك بالناس وبين الناس. أخت كبيرة في السن أتتني في المحل التجاري وطلبت مني أن أسأل لها عن حكم الشرع في أخذ المال من أبيها خفية عنه وإعطائها لابن له معاق لا يسمع ولا يرى وله بنات، علما بأن الأب كبير في السن وعنده أموال وأراضي كثيرة ولا يزكي إلا القليل منه. إذا كانت تأخذ من هذا المال لتصرفها على ولده لأنه لا يصرف عليه فهذا لا بأس به، بل ربما يجب، وهو أخذ المال ولو بغير علم منه. وقد ثبت في الصحيحين في حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة حديث وفيه أنها قالت هل علي جنها أن أخذ من مال سفيان وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذه سمها العلماء مسألة الظفر، وهي أنه إذا ظفر الإنسان بمال أو حق له من إنسان ولم يترتب على أخذه شر ولا فتنة جاز أن يأخذه. ومن ذلك الحقوق المستمرة كالنفقة، فإذا كان يمتنع من النفقة جاز لك أن تأخذي من هذا المال ما دام أنه لا يحصل شر ولا فساد. فإن حصل شيء من هذا فالواجب أن يبين أمره ويرفع ولا يترك هذا بلا نفقة، هذا لا شك، خاصة إذا كان ابن له معاق هذا نفق عليه أشد وضرورته أعظم من سائر أولاد هذا الرجل. وما ذكرت من تفريط في مسألة الزكاة هذا أمر منكر عظيم ويجب أن يحذر من هذه الفعلة، لأنه إذا ترك الزكاة فقد ترك ركنا من أركان الإسلام. وبعض العلم يقول لو مات إنسان ولا يزكي فلا يزكي عنه أولاده بعده، لا يزكون بعده لأنه ما تنفع الزكاة، قالوا ما تنفع الزكاة، كيف تخرج الزكاة بعد وفاته؟ وإن كان جمهور العلماء يقولون أن هذا حق للفقراء وكونه منعه في حال حياته وآثم لا يمنع حق الفقراء، لكن بعض العلم كابن القيم يقول إنه لا ينفعه، كما لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بلا عذر فإن عليه التوبة، ولو قضاها هذه الصلاة 100,000 مرة، لو قضاها يعني كررها طول حياته فإنه لا ينفع تكرارها، بل عليه التوبة الصادقة ثم يستأنف العمل.